ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وكذا أخرج بعضه أبو داود في سننه، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كانت لنا عجوز تغشانا ترقي من الحمرة، يعني تصنع رقا تظن أنها تصنع شيئا في دفع هذا المرض، وهو التهاب يصيب الجلد وما بين الأنسجة، وتظهر أعراضه بقعا حمراء في الجلد مع التهاب فيه وبين أنسجته، وتدخل جراثيمه بقدر الله رب العالمين من خدش أو جرح. قالت: كانت لنا عجوز تغشانا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويلة قوائمه، وكان عبد الله، تعني زوجها ابن مسعود رضي الله عنه، إذا دخل أي بيته تنحنح وصوت، يعني أحدث صوتا، وكذلك السنة إذا دخل المرء بيته فعليه أن يحدث صوتا حتى يدرك من بالبيت أنه قد دخل، فلا يرى أحدا على حال تكرهها نفسه. قالت: وكان عبد الله إذا دخل البيت تنحنح وصوت، فلما سمعت العجوز صوته وأحست بمقدمه احتجبت منه. قالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها: فجاء عبد الله فجلس بجانبي فمسني، فوجد مس الخيط، يعني في عنقها، فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا خيط به رقا صنعتها أسترقي بها من الحمرة، صنعتها عجوز لنا. قالت: فمد يده فقطع الخيط فألقى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، الرقى جمع رقية، وهو ما يسترقى به من غير كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتمائم خرزات وأحجبة تعلقها النسوة في رقابهن أو في رقاب أطفالهن لكي يدفعن المكروه عنهن أو عنهم، يعني عن بناتهن أو عن صبيانهن. وأما التولة فشيء تصنعه المرأة من أجل أن تتحبب بذلك إلى زوجها. وقالت زينب مستفهمة تتعلم، قالت: ولكني خرجت يوما فأبصرني فلان، وهذا من أدبهم رضوان الله عليهم أن يبهموا أسماء من وقع منهم المكروه ولا يصرحون باسمه. قالت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فأخذت عيني التي تليه تدمع، فإذا رقيتها كف دمعها وإذا تركتها دمعت. فقال عبد الله رضوان الله عليه: إن ذلك من الشيطان، إذا ما أطعته تركك، وإذا ما عصيته نخس بأصبعه في عينك فدمعت. ولكن لو أنك فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشفاك الله. قالت: وما ذاك؟ قال: تنضحين في عينك الماء وتقولين: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أما قوله رضوان الله عليه عندما استفهمت منه زوجه زينب رضوان الله عليها أنها إذا رقت عينها بتلك الرقى التي فيها من الشرك ما لا يحبه الله ولا يرضاه توقف الدمع عنها، وإذا لم ترق عينها دمعت، فقال معلقا معلما: إن ذاك من الشيطان، وإنك إذا أطعتيه تركك، وإذا ما عصيتيه، يعني إذا لم تأخذي بالرقى الشركية التي يحبها ويرضاها والتي يبغضها رب البرية لأنها شرك بالله رب العالمين وظلم عظيم، وإذا ما تركت ما يحبه الشيطان نخس بأصبعه في عينك فدمعت. لا تنسى هذه. لما من الله رب العالمين على المؤمنين بما كان في أحد من النصر ثم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الرماة مواقعهم، لما رأوا الأمر قد انتهى في الساحة والمسلمون قد عكفوا على جمع الغنائم وعلى استلاب الأسلاب، نزل الرماة مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مواقعهم، فركب المشركون أكتافهم وكان ما كان. ثم مضى أبو سفيان ومعه جند قريش منصورين ظاهرا مخذولين باطنا، وذلك من فضل الله رب العالمين. فلما كانوا بالروحاء قال أبو سفيان لجند قريش: لبئس ما فعلتم، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب والعواتق أردفتم، يعني ما صنعتم شيئا، ما أنتم بالذين قتلوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسموا القضية من جذورها، ولا أنتم الذين استبحتم الحرمات وانتهكتم الأعراض وأخذتم السبايا وأردفتم النسوة خلفكم على رواحلكم، لبئس ما صنعتم، لا محمدا قتلتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الكواعب والعواتق أردفتم. قال: وما نصنع؟ قال: نعود من أجل أن نعيد الكرة هجوما على محمد وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسلوا بذلك عينا لهم من أجل أن يهيج الأمر أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء نعيم بن مسعود فقال لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قريشا ما أخلفوكم الموعدة، وإنهم لكم لعلى الطريق، وإن الشرر ليندفق مندلعا من أعينهم ولا يستأصلونكم استئصالا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن بديل بن ورقاء الخزاعي وخزاعة كانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حلفه. أما هذا الرجل من خزاعة فإنه ذهب إلى أبي سفيان فقال لقد تركت محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على المطايا يشتدون في أثري من أجل لقائكم وكلهم تغيب عليكم ولا يستأصلونكم استئصالا. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وحزبه فولوا الأدبار. وأما النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمع القرح الذي نزل بأصحابه رضوان الله عليهم وبساحة المسلمين من أتباعه فإنه أمر المؤمنين باتباعه وخرج مع الجراحة ومع التحذير من أن يسير معه من لم يشهد المعركة. لا يتبعنا إلا من كان معنا في ساحة الوغى وأصابه القرح وساروا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم الجريح الذي يحمل أخاه الذي جراحته أعتى وأشد من جراحته، يحمله على ظهره فإذا أصابه الكلال ومسه النصب وضعه على الأرض ريثما تعود إليه راحته ويدركه الروح شيئا ما، ثم أعاد حمله يسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزلوا بحمراء الأسد فأقاموا فيها أياما. وولى أبو سفيان وجند قريش المنصورون ظاهرا ولوا الأدبار وأقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحمراء الأسد يتبع هؤلاء المهزومين ظاهرا وباطنا من جند قريش يتبعهم بالرعب الذي ألقاه الله رب العالمين في قلوبهم. الله رب العالمين أنزل في هذا الحدث الجليل كلاما في كتابه الكريم من كلامه العظيم قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ضم هذه إلى تلك، إلى قول عبد الله بن مسعود إن ذاك شيطان هو الشيطان إذا أطعته تركك وإذا ما عصيته نخس بأصبعه في عينك فدمعت. إنما ذلكم الشيطان يخوف، وهي تنصب مفعولين، الأول منهما ها هنا قد حذف مقدرا والتقدير إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وليس المعنى ما يتبادر إلى أذهان المستعربين الذين أصابت العجمة ألسنتهم وعقولهم معاه فيظنون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وأن التخويف واقع على أولياء الشيطان. لا، بل هو يخوف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعدما أن أصيبوا في 70 من الشهداء رضوان الله عليهم في يوم أحد، وبعد الجراحات التي نزلت بهم وبعد الفزع الذي حل بساحتهم وبعدما أشاعه المرجفون والمجرمون والمشركون من جند قريش وقتها بأن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم يخبر الله رب العالمين عما وقع من أمر التخويف، فيقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس، وهم هؤلاء الذين دسهم أبو سفيان طابورا خامسا في وسط المؤمنين، يرجفون في وسط المؤمنين ممن شهد أحدا بأن أبا سفيان على الطريق ومعه عسكر عرمرم في جيش لجب لا يدرى أوله من منتهاه، فهم يوزعون وإنهم سيستأصلون أصحاب محمد استئصالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين قال لهم الناس، إن الناس يعني أبا سفيان وحزبه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. تقال عند الخوف، وتكون عاقبتها ما ذكر الله رب العالمين بعقب ذلك: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم تأتي القضية العظيمة في هذه الحياة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فإنهم ذباب، بل هم أحقر من الذباب، وإنما موضعهم التراب وما تحت التراب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله رب العالمين أبلغ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان المؤمنون الشهداء رضوان الله عليهم من شهداء أحد، يحبون أن يبلغ للأمة ولإخوانهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث الذي صح عند الإمام أحمد وعند الترمذي وهو عند ابن هشام أيضا في سيرته، كل ذلك بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهداء شهداء أحد لما أن استشهدوا في سبيل الله رب العالمين جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة تشرب من أمواهها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم وطيب مأكلهم وطيب منقلبهم قالوا: لو أن أحدا يعلم إخواننا في الدنيا بما أعطانا الله رب العالمين وأنزلنا فيه من الكرامة. فقال الله رب العالمين: أنا أعلمهم بذلك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فبلغ ذلك ربنا جل وعلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليبلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بل البشرية جميعا، إلى أن يرفع الله رب العالمين القرآن من السطور ومن الصدور. وأما الرواية الأخرى فعن جابر رضوان الله عليه، وأبوه عبد الله والد جابر رضي الله عنهما استشهد في أحد وترك 9 من البنات من أخوات جابر رضوان الله عليهم جميعا، ترك ذلك كله في عهدة جابر حاشا لله بل في عهدة الله رب العالمين. ولما أن انقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون معه ومعهم جابر رضوان الله عليه إلى المدينة النبوية. أقبل خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جابر فقال: يا جابر، ما لي أراك أسيفا كسيفا حسيرا، ما هذا الحزن المخيم عليه؟ فقال: يا رسول الله، لقد مات أبي في أحد وترك بنات في رقبتي وهو حمل ثقيل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبرك عن أبيك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: إن الله جل وعلا لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا منه إليه. فقال: يا جابر، فقال: يا عبد الله، وهو والد جابر رضي الله عنهما، فقال: يا عبد الله، تمنى علي. فقال: يا رب، أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا من أجل أن أموت في سبيلك شهيدا، ثم ترجعني إلى الدنيا حتى أموت في سبيلك شهيدا. فقال الله جل وعلا: إن ذلك لا يكون، فقد مضى أمري أنهم إليها لا يرجعون. وأنزل الله رب العالمين قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأنزل الله رب العالمين هذه الآية. يقول العلماء إنه لا يضر، لأن المسألة عامة، إذا كانت قد نزلت في شهداء أحد أو خصت هكذا كما في هذه الرواية من بعد التعميم بعبد الله والد جابر الأنصاري رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين، لا يضر، فإنها عامة في كل من يقتل في سبيل الله رب العالمين إلى يوم الدين. ولكن انظر إلى قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وانظر إلى قول عبد الله بن مسعود: في أمر حسي يصيبك في بدنك ويلحق بك في جسدك وتراه بأم راسك بعينيه، ترى ذلك وتمسه وتدركه وتحسه في دنيا الله رب العالمين أمورا مادية مشاهدة محسوسة، وتأتي من مس الشيطان الرجيم تلبيسا على خلق الله رب العالمين. تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إني خرجت يوما فأبصرني فلان فأخذت عيني التي تليه تدمعه، يعني كان حسودا حقودا مرير النفس كريهها، فلما نظر إليها صوب إليها قذيفة من قذائفه فأصابتها في عينها التي تليه، يعني من جهته، فأخذت تدمع. تقول: فإني إذا ما رقيتها وقف دمعها من بعد انهمار، وإذا ما تركتها أخذت تدمع مدرارا. فما الشأن إذن؟ وهذا أمر مادي محسوس ملموس مشاهد، فما العمل إذن؟ هذا أمر من أمور التلبيس، من الأمور التي يدخل الشيطان بها على ضعاف النفوس. هذا من قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، إنهم قد جمعوا لكم، إنهم قد حازوا من القوة ما لا قبل لكم بدفعه، إنهم قد امتلكوا ما لا يد لكم برده، إنهم قد أصبحوا وأصبحوا، وماذا أصبحوا؟ ذباب في ذباب، وسراب في سراب، وكل ما فوق التراب تراب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فتقول: هذا أمر محسوس، فما العمل إذن؟ يقول: إن ذلك الشيطان، وإنك إذا ما أطعتيه انصرف عنك فوقف دمع عينك، وإذا ما عصيتيه ولم تأخذي بالرقى غير الشرعية التي هي مغضبة لله رب العالمين، لأنها شرك بالله جل وعلا. إذا ما عصيتيه وتركت ذلك فإنه ينخص بأصبعه في عينك، وأمر محسوس. وأنا إن شاء الله رب العالمين أوقن بهذا، لأن الحديث قد صح به، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح لما أخبر أن رجلا قد نام حتى ضربته الشمس فلم يستيقظ للصلاة ولم يستيقظ لقيام الليل، فضلا عن أن يقوم لصلاة الفرض، ولم يقم بالأسحار للاستغفار والوقوف للاستعتاب وطلب العتبى والرضاء من العلي الغفار. نام حتى ضربته الشمس فلم يوقظه إلا مسها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه، صحت الرواية بهما. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في المفهم، وهو غير المفسر رحمة الله عليهما، يقول: ولا مانع أن يكون الأمر قد وقع على الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان قد بال في أذنيه بولا حسيا، لأنه ورد الخبر صحيحا بأن الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، فإذا هم يبولون، وإذا فالأمر على ظاهره لا يصرفه عن الظاهر صارف بفضل الله رب العالمين. وأنت خبير بأن اللفظ لا يصرف عن ظاهره بتأويل من غير قرينة ولا قرينة، فإذا فالأمر على ظاهره. كذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك إذا ما عصيته وابتعدت عن الشرك بالله رب العالمين نخس بأصبعه في عينك فانصب دمعها. ولكن افعلي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انضحي في عينك الماء إذا ما رابك من بصرك شيء، وقولي: اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأنا زعيم؟ لا، بل أنا كفيل، لأني أوقن بصدق نبيي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، والخبر قد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك إن فعلت فهو دواء لدائك إن شاء الله رب العالمين. الحاصل أن قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولم يقل الله جل وعلا: فلا تخافوهم ولا تخافوني ثم بعد ذلك انتظر النصر من عندي، كلا وحاشا، ولكن ينبغي أن يصرف الخوف، كل الخوف، لله رب العالمين ومن الله رب العالمين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، واعلم أن الأمور تجري بقدر، كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الطاعون قد وقع في تلك السنة بعمواس من أرض الشام، وأراد عمر أن يذهب إلى الشام مع بقية باقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم جميعا. خرج مع المهاجرين بقيتهم، ومع الأنصار بقيتهم، ومع البقية من مهاجرة الفتح من مشيخة قريش، وساروا جميعا ميممين صوب الشمال من أجل أن يذهبوا إلى الشام. فلقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة أمين الأمة وحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحبيب عمر رضوان الله عليه، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه رضوان الله عليهم، فقالوا: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن الوباء قد نزل بأرض الشام، فماذا ترى؟ فقال عمر رضوان الله عليه لابن عباس: ادعوا لي المهاجرين الأولين، يعني من بقي من المهاجرين ممن صلى إلى القبلتين قبل تحويل القبلة من بيت المقدس، رده الله رب العالمين على المسلمين ردا جميلا، إلى مكة شرفه الله رب العالمين. فجاء هؤلاء المهاجرون إلى عمر رضوان الله عليه فعرض عليهم المسألة وقال: إنا خرجنا إلى الشام وإن الطاعون قد وقع، فما ترون؟ أنذهب أم نعود؟ فقالوا: إن معك البقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت في يقينك وفي يقينهم قد خرجت لوجه فلا نرى أن ترد عنه لسبب ما. وقال آخرون: إنما معك البقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نرى أن تعرضهم لهذا الهلاك الماحق. فاختلفوا عليه، فقال: ارتفعوا عني. وقال لابن عباس: ادعوا للأنصار. فجاء الأنصار فقال لهم ما قال للمهاجرين الأولين، فقالوا له ما قال المهاجرون، واختلفوا عليه. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما: ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح الذين هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد فتح مكة، ممن علت بهم السن وعركتهم الأيام وتمرسوا على الحكمة ظاهرا وباطنا. فلما كانوا بين يديه وعرض القضية عليهم لم يختلف عليه منهم اثنان، وقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن ترجع من عامك هذا ولا تعرض البقية الصالحة الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهلاك. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني إني راكب راحلتي في الصباح عائدا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فافعلوا مثل فعلي. وهنا انتدب نفسه أبو عبيدة رضوان الله عليه، فقام لأمير المؤمنين فقال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن واديا له عدوتان، والعدوة ما ارتفع من طرف الوادي، أرأيت لو أن واديا له عدوتان وكان لك إبل، ألا ترى أن إبلك إذا رعت العدوة الخصبة فقد رعتها بقدر، وأنها لو رعت المجدبة فقد رعتها بقدر؟ أترى لو أن إبلك نزلت العدوة الخصبة فرعتها ألا يكون ذلك بقدر؟ وأنها لو نزلت العدوة الجدبة فرعتها ألا ترى أن ذلك بقدر؟ نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. يقول ابن عباس: وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متغيبا في حاجة له، فجاء فقال: إن عندي في هذا الشأن لعلما، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا نزل هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، يعني هذا الطاعون، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين، إذا نزل هذا البلاء وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا فيها. وهذا قانون الحجر الصحي الذي توصلت إليه البشرية بعد زمان لا يحصيه إلا الله من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يا حسرة على العباد ويا حسرتا على قومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون جلال ما جاء به نبيهم وحبيبهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من وحي معصوم ومن كتاب مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انظر إلى قول عمر رضوان الله عليه: أفروا من قدر الله إلى قدر الله، ألا ترى لو أن واديا له عدوتان له طرفان، إحداهما قصبة والأخرى جدبة، وكانت لك إبل، ألا ترى أن إبلك لو رعت القصبة لرعتها بقدر، وأنها لو رعت الجدبة لرعتها بقدر؟ أفر من قدر الله إلى قدر الله، وأنا في هذا وهذا بين قدر لا أستطيع أن أفر منه، فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. عباد الله، نحن في حاجة إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وتصحيح النية لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين يريد قلوبا وأرواحا ولا يريد قوالب منصوبة وأشباحا. الله رب العالمين يريد نفسك ويريد حبة قلبك ويريد ثمرة فؤادك. يقول الله جل وعلا في شأن الأضاحي والهدايا، في شأن الضحايا والهدايا: ممن يذبحها من شهد الموسم ومن لم يشهده. يقول الله رب العالمين: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمين يريد تقوى قلوبكم من أجل أن ينصركم، يمحصكم من أجل أن يطهركم من الزيت، من أجل أن يطهركم من الخبث. فإذا ما أتيتم بذلك طائعين، من الله رب العالمين بالنصر عليكم من غير تمحيص. وإن أبيتم إلا المعصية فهي المحنة لا محالة، ثم يفعل الله رب العالمين ما يشاء، كما فعل الله رب العالمين مع قوم يونس لما آمنوا. كشف الله رب العالمين عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم في هذه الدار إلى أن يلقوا الله رب العالمين يوم القيامة سالمين، كما هو وجه من وجهي التأويل في هذه الآية العظيمة في شأن هؤلاء الذين عادوا من قريب. وأما الذين لا يريدون أن يعودوا من قريب ولا يريدون أن يمحصوا العبادة خالصة لله ولا يريدون أن يعيدوا القلوب إلى الله كما خلقها الله رب العالمين، فهي المحنة وهو التمحيص. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن فروخ، أبو عبد الرحمن هو فروخ القرشي التيمي مولى آل المنكدر. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو الملقب بربيعة الرأي، وهو شيخ مالك وشيخ جلة من المشايخ في مرتبة مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضوان الله عليهم جميعا. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن تركه أبوه فروخ أبو عبد الرحمن وهو حمل في بطن أمه، وخرج غازيا إلى خراسان، وترك عند أم ربيعة عند زوجه في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 30,000 دينار ذهبا، وهو قدر لا يستهان به في ذلك الزمان بل وفي هذا الزمان. ثم خرج مجاهدا في سبيل الله رب العالمين إلى خراسان يغزو ويغزو وترك ربيعة حملا في بطن أمه، وبلغ ربيعة المبالغ 27 عاما، ثم جاء بعد ذلك أبوه بعد أن صار شيخ شيوخ المشيخة من تلاميذه مالك وابن زيد وأضرابهما من الجلة الكملة من حملة الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي إليه الناس من كل صوب ومن كل حدب يلتمسون أثارة من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حازها هذا الرجل في صدره ينثرها عليهم نثر الجوهر على أسماعهم رضوان الله عليه. بعد 27 عاما من الفراق لم ير فيها أباه ولم تكتحل عين أبيه بمرآه، جاء أبو عبد الرحمن والد ربيعة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرس له ومعه رمح، فنزل عند باب داره ومن ذا يدفعه عن داره، ثم دفع باب داره برمحه ودخل، فقام إليه ربيعة فقال يا عدو الله تدخل علي داري وفيها أهلي وفيها حريمي، وقال له أبوه وهو لا يعرفه يا عدو الله وأنت رجل غريب أجدك مع حريمي في داري ومع أهلي، فتواثبا وتلببا كل يأخذ بتلابيب صاحبه، وعلت أصواتهما وجاء الجيران وسار الخبر إلى مالك والمشيخة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء مالك رضوان الله عليه وربيعة يقول لأبيه وهو لا يعرفه والله لا تركتك إلا عند السلطان، وأبوه يقول له يا عدو الله والله لا تركتك إلا عند السلطان وهو لا يعرفه. 27 عاما مضت بحلوها ومرها بليلها ونهارها بشقاء التحصيل فيها وبقضاء الليالي توصل بالنهار، والأصائل تلحق بالعشي تلحق بالغدو، كل ذلك يلحق بعضه ببعض وكل ذلك يتلو بعضه بعضا طلبا لعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى سار ربيعة مضرب المثل في الذكاء والحفظ والعلم يشار إليه بالبنان رحمة الله عليه. ويكفي أن من تلامذته النجباء هذا العلم الهمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب رحمة الله عليه. والله لا تركتك يا عدو الله إلا عند السلطان يقولها هذا لذلك ويقولها ذلك لذاك. وجاء مالك فسكتت الأصوات وخشع الناس، وكانوا ناسا لا كما يقول القائل في هذا الزمان إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. كانوا ناسا يوقرون العلم ويحترمونه، فلما جاء مالك سكت الناس وخشعت الأصوات. وقال مالك أيها الشيخ لك مندوحة في غير هذه الدار، فالدار داره، وأنت تعلم أنه قد قارب وشارف 30 عاما بوضع هادئ مكسب للملكية لا نزاع فيه كما يقولون في عصرنا هذا، فيقول يا هذا إن لك مندوحة في غير هذه الدار. فقال أنا فروخ أبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولى آل المنكدر وهذه داري، فما تقول؟ فلما سمعت زوجه صوته وكانت بداخل البيت خرجت فقالت نعم هو أبو عبد الرحمن وهو أبوك يا ربيعة، وحدث عن اللقاء ولا حرج. أب يلقى ابنه وابن يلقى أباه بعد 27 عاما، حدث عن اللقاء ولا حرج، وإن الأرواح لتتشام وإن لها لمعرفة بحقائق الأشياء، فاعتنقا وبكيا وبكى الناس وبكت الحوائط وبكت الجدران وبكى الزمان وصمت الآذان وقست أعين من بعد أعين وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دخل فروخ أبو عبد الرحمن إلى أهله، وذهب ربيعة إلى حلقته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل فقال: أين الثلاثون ألفا؟ ثلاثون ألف دينار ذهبا تركها معها قبل رحيله، فهذه 4000 دينار ذهبا، فضمي هذه لتلك. فقالت له: يا أبا عبد الرحمن، لقد دفنتها وسوف أستخرجها بعد أيام، ولكن أتجلس ها هنا ولا تذهب فتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فاشهد الصلاة. ولها في نفسها أرب وهي تطلب منه هذا الطلب، فخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حلقة عظيمة وعلى رأسها شيخ على رأسه طويلة، يعني قلنصوة طويلة كانت حلية العلماء في ذلك الزمان، والجالس ربيعة ولده. فلما رآه ربيعة نكس بصره ونكس رأسه يوهمه أنه لم يره، ودخل ربيعة فوجد الحلقة العظيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليها فأفسحوا له فرجة فجلس وهو يحد النظر إلى الجالس في صدر الحلقة، إلى عالمها وسنادها ومحور ارتكازها ونقطة مركزها، يقول: هو؟ لا، ليس هو. هو؟ ليس هو. هذا الذي تركته حملا لم تكتحل بمرآه عيناي، يمكن بعدما مضى ما مضى من الزمان في أقل من طرفة العين ومضة البرق، يمكن أن يكون هو الجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما؟ كلا وحاشا، ولكن إن القلب لا يقول هو هو، وإن العين لا تقول كأنه هو، وإن الظن لا يقول ليس هو ليس هو. فقال: من هو؟ فقالوا: ألا تعرفه؟ هو ربيعة بن عبد الرحمن. يعني يا رجل، وهم لا يعرفونه، يعني يا رجل هو ابنك. فعاد لتوه ولحظته إلى أمه، إلى أم ربيعة، فقال: لقد رأيت ابنك في المسجد آنفا على حالة من الجاه لم أرى عليها عالما ولا فقيها في الدنيا قط. قالت: ألا تسألني عن المال؟ لقد أنفقت عليه المال الذي تركته كله. فقال: إذن لم تضيعيه، لم تضيعيه. واليوم كم ترى من أب يرى أنه يضيع ما ينفقه على ابنه وهو يطلب العلم، وعلم وأي علم، وجهل وأي جهل. وكبر على العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائمي، وعش عمارا تعش سعيدا، فإن السعد في طالع البهائم. ابن العميد أشهر من تولى الوزارة في التاريخ، أشهر وزير هو ابن العميد، لأنه كان له من فضائله النفسية والأدبية ما يجعله خيرا من وزير وما فوق الوزير، لأنه كما يقول قائل في هذا الأدب العربي الشريف: إنه فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد، فتحت الكتابة بعبد الحميد الكاتب وختمت بابن العميد هذا المذكور ها هنا. يقول: كنت أظن أنه لا لذة في الدنيا فوق اللذة التي أجدها في الوزارة، لأن الوزارة في زمانه كانت فوق الإمارة، فكانت كل شيء في كل شيء. فهو يقول: كنت أظن أن لذة الوزارة التي أحسها وأجد في قلبي حلاوتها ليس فوقها لذة في الدنيا قط. حتى جاء أبو القاسم الطبراني، معروف معروف رحمة الله عليه، حتى جاء أبو القاسم الطبراني وجاء الجعابي، فجلس بين يدي الطبراني والجعابي يتناظران في العلم بين يدي وهو على كرسي وزارته. قال: وأبو القاسم الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه وبعظم محفوظه، فقد كان رحمه الله من حفاظ الإسلام، والجعابي يتفوق على الطبراني بحدة ذهنه وذكاء عقله وجودة قريحته يتصاولان لا يكاد أحدهما يغلب أخاه. حتى قال الجعابي لكي يأخذه بالقاضية وحتى يضع حدا لهذه المصارلة التي بدا أنها لا تنتهي إلى نهاية تلوح سيماؤها في الأفق، فقال له بين يدي ابن العميد: إن عندي حديثا، ولم يلتفت إلى أنه يصاوله في ميدانه ويبارزه وهو يحمل السيف الذي لا يقوى على حمله إلا هو، أي إلا الطبراني. قال: إن عندي حديثا ليس إلا عندي. قال: وما هو؟ حدثني. فقال: حدثني أبو خليفة، قال: حدثني سليمان بن أيوب، وذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا مسكين، أنا سليمان بن أيوب، وعني أخذ أبو خليفة الحديث الذي حدثكه، فخذه عني عاليا. يعني بدل أن تقول حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، قال: حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدونك سندا وإسنادا عاليا سوف ترقى فيه درجة في سلم الرواية، وتقول: حدثنا سليمان بن أيوب وأنا هو. قال: فانكسر الجعابي وفرح الطبراني، يقول ابن العميد: فلوددت حينئذ أني ما كنت يوما قد حزت الوزارة ولو للحظة واحدة، وأني في مكان الطبراني، وأني قد فرحت فرحه. هذا هو الشرف لعمر الله. عباد الله، اطلبوا العلم الشرعي الصحيح، وصححوا نيتكم في الطلب من أجل أن تصححوا عقيدتكم، حتى إذا ما قام قائمكم في جوف الليل يقول: يا رب يا رب يا رب، قال: لبيك وسعديك ونصرتي قادمة إليك، وهي حالة بين يديك، لا أن يقوم بيننا وبين إجابة الدعاء لنا من ربنا شرك نقع فيه ونخارفه، وأوزار نلم بها ونحن لا ندري متاها، لأن الجهل قد أحاط بنا من أقطارنا بأقطاره. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا جميعا، وأن يرحم أمتنا رحمة واسعة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرد على المسلمين مقدساتهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين. اللهم اجبر كسر المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم أدرك المسلمين بنصرك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم إن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أحاطت بها الأكلة من كل صوف، كما أخبر نبيك وخليلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم هيئ لها من أمرها رشدا، اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا، اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا، اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا. اللهم أصلح ولاة الأمور، اللهم أصلح ولاة الأمور، وأصلح الرعية يا رب العالمين. اللهم أصلح الرعاة وأصلح الرعية، اللهم أصلح الرعاة والرعية، وألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم خالب بين قلوبهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم شتت جموعهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل قلوبهم هواء، اجعل قلوبهم هواء. اللهم نجي من مكرهم المسلمين، نجي من مكرهم المسلمين، اللهم نجي من مكرهم المسلمين، اللهم نجي من مكرهم المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ضعفنا ظاهر بين يديك وحالنا باد لا يخفى عليك. اللهم ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا. اللهم اضعف ضعفنا وقو قوتنا. اللهم اضعف ضعفنا وقو قوتنا. اللهم اضعف ضعفنا وقو قوتنا. وهيئ للأمة من أمرها رشدا. هيئ للأمة من أمرها رشدا. ردها إلى الدين ردا جميلا. ردها إلى الدين ردا جميلا. اللهم احرس المسلمين جميعا في بقاع الأرض جميعها من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين. اللهم أعزنا بطاعتك أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا رب العالمين. نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ونعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء أشياء نحن فارحمنا برحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء. أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. اللهم ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا. ارفع الشقاق من بيننا أزل الخصومة من بيننا. اجمعنا على كلمة سواء.